بسم الله. فعندما نسأله عن هذا الحديث ما حاله المؤمن عبد بين مخافتين من ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه ومن عمر قد بقي لا يدري ما يصيب فيه. نعم ضعيف. ذكره ابن مبارك رحمه الله في كتابه الزهد بلاغا، وجاء من حديث جابر ولا يثبت، وجاء من قول الحسن رحمه الله، والمعنى صواب. وأن المؤمن بين مخافتين، الخوف من السابق والخوف من الخواتيم، فهو خائف مما سبق من الذنوب أن يؤاخذ بها وتكون سببا في هلاكه، في دخوله من في النار، وهكذا خائف من الخاتمة فلا يدري بأي شيء يختم له، كما قال بعضهم: ما أبكى العيون ما أبكاها سر الخواتيم. فسر الخواتيم أبكى العيون، فإن الأمر مخيف جدا. حديث مسعود من المخيفات على أهل الإيمان: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة الحديث. هذا قاصم الظهور، وهو مخيف جدا أن يختم للمؤمن بخاتمة سيئة. والله كريم جل وعلا، إذا علم صدق العبد فإن خاتمته بإذن الله حسنة. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فالذي يحسن يحسن لنفسه، والله يوفقه ويزيد إحسانا ويزيده توفيقا وسدادا. والذي يعلم الله سبحانه منه ومن طويته ونيته خلاف الصواب هذا لا يوفق. والحديث ينطبق عليه، لأن في بعض ألفاظه فيما يبدو للناس: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه رائن وليس مخلصا في عمله، فهذا ينقطع. فالأثر وإن لم يثبت فمعناه صحيح، أن المؤمن بين تين الحالتين: سوابق يخافها، وهكذا أيضا لاحق يخاف الخاتمة فيه. وقلوب الأبرار معلقة بالسوابق، يقولون: ما ندري ما سبق لنا. وقلوب المحسنين معلقة بالخواتيم، يقولون: بماذا يختم لنا. أولئك يقولون: ما ندري هذه السوابق ما الذي سيصنع بنا بسببها. والمحسن يقول وقلبه معلق بالخواتيم: بماذا يختم لنا. وليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي، كما قال بعض السلف. ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. قال عندها: ييأس إبليس ويقول: متى يعجب هذا بعلمه. لأن هذا عنده علم لازال، وهو يقول: ليت شعري بماذا يختم لي، بما يختم لي. فينقطع إبليس هنا، يعرف أن هذا رجل خائف من الله سبحانه وجل، يخاف الخاتمة ولا يدري مصيره إلى أي شيء سيكون، فيقول عندها إبليس: متى يعجب هذا بعلمه. فهذا أقطع لظهر إبليس، كما يقول بعض السلف: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: ليت شعري بما يختم لي. أي والله، هذا رجل خائف وجل، ما يدري بأي شيء يختم له، ما عنده غرور وعجب بالأعمال، كما تقدمت الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء ناس خائفون من الله سبحانه وتعالى، مع أعمال عظيمة جبارة يقومون بها، سواء كانت الفرائض أو النوافل التي وفقهم الله لها، ومع ذلك: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما آتوا من الخير. الحاصل: الخوف سراج القلب، فاحذر أن ينطفئ هذا السراج من قلبك تهلك. فيتزود الإنسان كما يقول بعضهم لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه. وقد جاء في الأحاديث ما يغني عن هذا: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. خمس مقابل خمس، خمس تهلك ربما يضيع الشخص بها ولا يستطيع أن يصل إلى المقصود، خمس إذا استغلها للخمس الأخرى نجح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا استغل الشباب في طاعة الله فاز، والمال في مرضاة الله كذلك، والفراغ أيضا كذلك معمور بطاعة الله. هنيئا والله هنيئا لمن حياته كلها مدارها على الطاعة. والذي يوفق لمثل هذا الخير يحرص عليه أن لا يفلت وأن لا يضيع عليه هذا الخير. الذي يوفق للسنة، يوفق للعلم، يوفق لطلب العلم، والله إن الدنيا ما تقوم مقام شيء من ذلك. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولاه عالما متعلما. هذه السعادة في الدنيا ذكر وعلم وتعليم وتعلم. فهذا الحديث كما تقدم فيه توجيه إلى قيمة الوقت وطريق الانتفاع به. وهذا الحديث كما سمعت أيضا فيه التفكر والتأمل في السابق واللاحق. ورحم الله من فكر واعتبر كما يقول بعض أهل العلم، واستبصر وأبصر ونهى النفس عن الهوى. رحم الله من فكر واعتبر واستبصر وأبصر ونهى النفس عن الهوى. ففيه الاعتبار والتفكر في السوابق واللواحق، فلا يمضي عليك سابق تعمله وتهمله من السيئات، وإذا عملت سيئة فاجعلها نصب عينيك. انتبه أن تهمل السيئة التي عملتها، اجعلها نصب عينيك، تب منها واعلم من الذي عصيت بها، فإنك تعصي الله سبحانه وتعالى العظيم بهذه المعصية. فلا تحتقر من الذنوب شيئا في جناب الله. قال رحمه الله: وأخبرنا سفيان، أخبرنا سفيان عن رجل، عن مسلم ابن يسار، أنه سجد سجدة فوقعت ثنياته في بعضها، ثنيتاه، فوقعت ثنيتاه، وهنا ثنياته بالجمع وهي مقدمة الأسنان. الثنية هي المقدمة في الأسنان التي هي الكبيرة، هذه تأتي، هذه الثنية. فسجد فوقعت ثنيته، فوقعت ثنياته، فدخل عليه أبو إياس، وأبو إياس هو معاوية بن قرة، فدخل عليه أبو إياس فأخذ يعزيه ويهون عليه، أي يسليه، فإن التعزية كالتسلية وزنا ومعنا، تعزى فلا شيء على الأرض باقية، أي تسلى فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. فالتعزية هنا بمعنى التسلية، فهي توافق التسلية وزنا ومعنا التعزية، ومنها العزاء هذا الذي يعزي الناس بعضهم بعضا، يصبرونهم ويسلونهم بما حصل لهم من المصاب وفقد الحبيب، يعزونه يصبرونه ويسلونه. فسقطت ثنيتاه، فجاء أبو إياس يعزيه ويسليه ويهون عليه، سقطت أسنانه. الأسنان نعمة من نعم الله سبحانه وجمال في الإنسان، فإذا سقطت أسنانه حصل من التشويه ما حصل، فلا يفلت هذه الأسنان ويتسبب في تلفها سواء بقات أو بشمه ما يسميه بالنشوق عندنا أو بغير ذلك من القاذورات. حافظ على أسنانه جدا، فهي من نعم الله جل وعلا، وإذا ذهبت حصل التشوه لك، وربما لا تستطيع أيضا أن تهضم الطعام على ما ينبغي، تأثر المعدة، تحتاج أن تركب ربما بعض الأسنان ببعض الأموال، وأنت السبب ضيعت هذه الأسنان، والله أودعكها لتحافظ عليها وهي نعمة ستسأل عنها. فأبو إياس رجل، أو سليمان بن يسار رجل صالح عابد لله، مسلم بن يسار رجل صالح عابد لله، وقد كبر سنه فسقطت ثنيته وهو ساجد، فأخذ يعزيه ويهون عليه، فذكر مسلم من تعظيم الله بعضهم يسقط أسنانه بملاكمة بلعبة، يدخل في الملاكمة وحلبة الملاكمة ويسقط أسنانه بها. إيش هذا؟ الملاكمة محرمة، الملاكمة محرمة لأن فيها ضربا في الوجه، وضرب الوجه حرام، وفيها ضرر ولا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز لأحد أن يلعب هذه اللعبة، هذه اللعبة ما تجوز، لعبة الملاكمة، لما فيها من الضرر ولما فيها من الضرب في الوجه. فذكر مسلم من تعظيم الله تعالى، فقال مسلم: من رجا شيئا طلبه. وما أعظم هذا الأثر يا أخوان، وإن لم يثبت من طريق الرجل مبهم، لكنه أثر عظيم، ومعانيه قد دلت عليها الأدلة. من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. وهذا الباب معقود لهذا، الهرب من الخطايا والذنوب، فمن خاف الذنوب هرب منها، ما يأتيها ويعملها، بل يهرب منها ويبتعد عنها تماما، وتكون عنه في منأى، وهو عنها أيضا كذلك في منأى. هذا الذي يخاف الشيء يهرب منه، أما يخاف ويقتحم المعاصي، إيش من خوف هذا؟ خوف مدعى، أو يرجو أشياء يطلبها ولا يعمل من أجل الوصول إليها، هذا رجاء وأماني وليس برجاء صحيح، هذه أماني، فيطلب الشيء ولا يسعى للوصول إليه، أو كذلك أيضا يخاف الشيء ويعمله ويقتحمه، هذا ما هو صحيح، وله صادق في خوفه. الذي يخاف الشيء يهرب منه، والذي يرجو الشيء يسعى في الوصول إليه كما سيأتي. قال: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. ما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجوه، هذا تعجب منه رحمه الله غفر الله له. ما أدري ما حسب رجاء امرئ، إيش من رجاء هذا؟ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجوه، فالذي يريد أن يعني يصل إلى الشيء يصبر على البلاء الذي يعرض إليه من أجل أن يصل إلى الغاية التي يريدها. فما أدري ما حسب رجاء امرئ عرض له بلاء لم يصبر عليه لما يرجوه، هذا ما سيصل إلى مقصوده، تعرض عليه البلايا ويحصل له ما يحصل من الضجر ومن الضيق، وهو يرجو الجنة التي عرضها السماوات والأرض، وينقلب على عقبيه والعياذ بالله، ولا يصبر لأجل ما يرجوه من الجنان، ولأجل ما يرجوه من رحمة الرحمن سبحانه وتعالى، بل تعرض له البلايا وما يصبر، وربما ينتكس ويتنكب الطريق، هذا ما عنده صبر ولا يصل إلى المرجو. وأعظم المرجو هو رضا الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يرجوه الإنسان الفوز بالجنة. فإذا عرضت البلايا لمن عنده ويزعم الرجاء ينبغي أن يصبر عليها لأجل أن يصل إلى ما يرجو. وقد أخبر الله عن البلاء وأنه يحصل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. بلاء عظيم، زلزلة ومحن وفتن، وهم صابرون لما يرجوه، وما يرجونه ثواب الله والفوز بالجنة ورضا الرحمن سبحانه وتعالى. فالذي تعرض له بلاء ولا يصبر عليها هذا في أماني يعيش وفي غرور، وليس عنده رجاء صحيح. فالذي عنده رجاء صحيح يصبر من أجل ما يرجوه. وما أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة لم يتركها لما يخشى، وإيش من خوف عند هذا؟ ما أدري ما حسب خوف امرئ عرضت له شهوة وإذا به يقتحمها ولم يتركها لما يخشى، بل يعمل بهذه الشهوة، فهذا ضعيف الرجاء وضعيف الخوف، ونسأل الله السلامة. فمن رجا شيئا طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه، وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يطلبه، وما حسب امرئ يخاف شيئا لا يهرب منه، كما جاء ذلك عن معاوية بن قرة وهو من ذكر في السند هنا، وأنه في بعض الروايات اجتمع برجل من التابعين يتذاكراني، فقال أحدهما إني لأرجو أخاف، وقال الآخر إنه من رجا شيئا طلبه، وإن من خاف من شيء هرب منه. وما حسب امرئ يرجو شيئا لا يطلبه، وما حسب امرئ يخاف شيئا لا يهرب منه، إيش حسبه هذا؟ هذا ما هو حول هذا الشيء، يرجو شيئا ولا يطلبه، ويخاف من شيء ولا يهرب منه. وهؤلاء يخافون المعاصي يزعمون وأنها تفعل وتفعل وتفتك بالإنسان، ويقتحمون المعاصي، يخافون النار كما يزعمون، ولا يعملون بسبب الهرب منها، لا يعملون بالهرب منها، وهم يخافون النار، نحن نخاف النار، هذه النار أخبر الله عنها، طيب وين العمل؟ يعمل بالأسباب التي تدخله النار، ونحن نرجو الجنة ونريد الجنة، طيب وين العمل؟ لما تطلب ولما ترجوه؟ ما فيش من هذا، ما فيش من هذا، هذا ما هو صحيح. قيل للحسن رحمه الله قوم يقولون نرجو الله ويضيع العمل، قال هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجى شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. ما أجمل هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله. قيل يا حسن قوم يقولون نرجو الله ويضيع العمل، فقال هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجى شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. فهذا حاله كحال من يرجو الدنيا، أو من يرجو في الدنيا ولدا وهو لم ينكح بعده، يقول أريد ولد، اللهم ارزقني ولد، طيب ارزقك ولد، وين الزوجة؟ ما في زوجة لا في شيء، هذا حال نفس الحال، هذا يرجو الجنة ويرجو الله، وين العمل؟ هيهات، ما عنده عمل، هذه أماني. فأنت حالك كحال هذا الذي يرجو في الدنيا ولدا وهو بعد لم ينكح، أو نكح ولم يجامع، ويقول يا رب ارزقني ولد، طيب جامع الزوجة وعمل بالسبب، أو أيضا جامع ولم ينزل، فهذا معتوه كما قال. فكذلك أيضا قال من رجا رحمة الله ولم يؤمن، أو آمن ولم يعمل صالحا، أو عمل ولم يترك المعاصي فهو مغرور، هذا حال نفس حال هذا، يريد ولد وما يتزوج، بس يا رب ارزقني ولد، منين يرزقك ولد؟ الله سبحانه جعل أسباب، جعل لكل شيء سببا، فتزوج وجامع وأنزل، وبعد ذلك ادعو الله، اللهم ارزقني ولدا. أما أنك ليست هناك زوجة، اللهم ارزقني ولدا، أو موجودة زوجة ولم تجامع، اللهم ارزقني ولدا، أو أيضا كذلك جامعت ولم تنزل، اللهم ارزقني ولدا، لا، اعمل بالأسباب وأبشر بالخير، وأبشر بالخير. وهكذا من يرجو رحمة الله وهو لم يؤمن، أو آمن ولم يعمل صالحا، أو عمل ولم يترك المعاصي، فهذا مغرور، هذا مغرور، نسأل الله العافية والسلام. والله سبحانه وتعالى قد شرح الرجاء الصحيح في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هؤلاء خليق بهم الرجاء وأليق بهم، إيمان وعمل، فهذه أوصاف على موصوف واحد، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هذا الرجاء الصحيح الذي شرحه الله في كتابه وبيّنه سبحانه وتعالى في كتابه. وأما الرجاء الذي تقدمت الإشارة إليه فهو رجاء المغرورين الذين نرجو نرجو نرجو نرجو، وين العمل؟ ما فيش عمل، ما هو حول العمل، معاصي ضاربة بأطنابها، واقتحام لحرمات الله سبحانه، ورفع للحجب دونه ودون المعاصي. ويا رب ارجو الله، ارجو الله، الله سبحانه قد بيّن الرجاء وشرح الرجاء في كتابه أنه إيمان وعمل. أما إيمان تزعم إيمان ما فيش عمل، هذا يخشى عليه، فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور، كما ذكر ذلك بعض علمائنا، ما لا يبعث على العمل فهو غرور، فالخوف والرجاء سائقان للعمل، وما لا يبعث على العمل منهما فهذا غرور، نسأل الله العافية. ورجاء كثير من المتأخرين كما تعلمون غرور، فإنه حملهم على البطالة، وحملهم على إثار المعاصي، ومذهب المرجئة ضارب بأطنابه في المجتمعات، مذهب المرجئة، وأن الإيمان إنما هو قول ولا يلزم العمل، ضارب بأطنابه في كثير من الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والقرون الأولى ما كانوا يعرفون هذا، فهم أهل الرجاء وأهل طلب للرجاء وأهل عمل بالأسباب لتحقق المرجو والوصول إلى المرجو، فهم خافوا وعملوا. وأهل الزمان هذا كما يقول بعضهم آمنوا مع تقصير واطمأنوا، أهل الزمان هذا آمنوا مع تقصير واطمأنوا من بطش الله ومن مكر الله سبحانه وتعالى. وحال كثير منهم كما قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. طيب، دنيا تأخذوها من غير حلها، حرام عليكم، لا يجوز، وتأكل بالعلم، ويقولون سيغفر لنا. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، مستمرون في الشر ومستمرون في الباطل. هذا رجاء دم الله أهله سبحانه وتعالى، وأنه لا يليق أن يفعل الشخص الحرام وسيغفر لنا، هذا مدموم كما قال الله سبحانه في هذا الخلف السيء: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، بالعلم وبما هم عليه من المكان عند الناس يستغلون هذا ويأخذون الدنيا وعرض الدنيا، وهذا الحال مستمر. إذا أنكر عليهم يا جماعة هذا حرام وهذا سحت وأكل مال الناس بالباطل، فلا تستغلوا العلم بأكل الحرام، يقولون سيغفر لنا وما ينتصحون. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، هذا حال كثير من الناس: سيغفر لنا سيغفر لنا. هذا ما يجوز، الله ذمهم على هذا الذي يصنعونه، وأنهم يفعلون الحرام ويرتكبون الصعاب ويرتكبون السهل والدلول وبعدها سيغفر لنا سيغفر لنا، هذا ما يجوز. وهذه فائدة جميلة لابن القيم وهو يتكلم في الداء والدواء على الرجاء. قال رحمه الله: فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا، أحدهما محبة ما يرجو، أحدهما محبة ما يرجوه، والثاني خوفه من فواته، والثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي الترمذي عن أبي هريرة: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما أجمل هذا الكلام، نعيد الفقرات الأولى منه. يقول: مما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا ثلاثة. الأمر الأول محبة ما يرجوه، من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا ثلاثة. الأمر الأول محبة ما يرجوه، وهذا لا شك أنك إذا رجوت شيئا معنى أنك تحبه. طيب، الأمر الثاني خوف ما خوف فواته، خوف أو الخوف من فواته، يخاف أنه يفوت. الأمر الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، فيسعى جدا من أجل الوصول إلى هذا الذي يرجوه. وهذا تجد ربما عند هؤلاء الذين عندهم من الخطل والمخالفات الشرعية، إذا أراد امرأة والعياذ بالله ويحصل يريد أن يعمل معها بعض الأمور التي لا تليق، يسعى جدا من أجل أن يصل إلى مرجوه بأي وسيلة، ولا يستحي من أحد ولا يبالي بأحد تكلمون عليه إلى آخر ذلك، المهم أنه يصل إلى هذه التي يريدها، ويسعى جدا من أجل الوصول ويخاف أن يفوت هذا الشيء منها. فعلى هذا الرجاء الصحيح أو الرجاء يستلزم هذه الأمور: محبة ما يرجوه الإنسان، الخوف من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني كما قال رحمه الله. الرجاء لا يقارنه شيء من هذه الثلاثة فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. وفي الحديث كما سمعت: من خاف أدلج، أي أدلج أنه سافر ليلا وسار ليلا في الدلجة من أجل أن يصل إلى المقصود، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. فالذين يرجون الجنة ويرجون ثواب الله فإنهم إن لم يقارن رجاءهم أو إن لم يقارن رجاءهم هذه الأمور المذكورة فهذه أماني، أي أنه لا بد من عمل، خوف من الفوات، سعي في تحصيل هذا الشيء، محبة المرجو. وأما خلاف هذا كل هذا ما كان عليه السلف الذين هم أعظم الناس رجاء، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. هو نبي قد غفر له وتجد سعي في العبادة وفي طاعة الله سبحانه، وهكذا دؤوب فيها حتى تتفطر قدماه، لأنه يرجو شيئاً عظيماً، يرجو الله، يرجو ثوابه، يرجو الجنة، فلذلك يسعى ويخاف أن يفوت هذا الشيء عليه. وأما نحن نسأل الله العافية والسلامة، كما قال هذا الإمام وأهل الزمان: أمنوا مع تقصير واطمأنوا، وحالهم كما قال الله: فخلف من بعدهم خلف الآية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.